الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الله أسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. كنا ذكرنا في الحصة الماضية أن لأهل السنة طريقين في تأويل الآيات المتشابهة، منهم من أولها تأويلا إجماليا، ومنهم من أولها تأويلا تفصيليا. وأما الطريق الثانية فهي طريق التأويل التفصيلي بتعيين المعنى المراد في الآيات والأحاديث المتشابهة. وهذا الطريق الثاني قلنا سلكه أكثر الخلف، ومثال هذا التأويل التفصيلي قول الله تعالى في توبيخ إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فيجوز أن يقال المراد باليدين العناية والحفظ. السلف في مثل هذا يقولون: اليدان صفتان لله تبارك وتعالى، ليستا كصفات المخلوقين. أما الخلف فيقولون: هذا تعبير عند العرب معناه بحفظي وعنايتي. كلمة يد في اللغة لها 14 معنى. اليد تكون بمعنى هذه الجارحة، واليد تكون بمعنى القوة، وتكون اليد بمعنى النعمة، واليد بمعنى العناية، وبمعنى الحفظ، وبغير ذلك من المعاني. في بعض المواضع تفسر اليد بالقوة، يجوز تفسير اليد بالقوة، وفي بعض المواضع يجوز تفسيرها بالعناية والحفظ. لكن لينتبه، لا يجوز تفسير اليد بالقدرة في كل المواضع، ليست دائما بهذا المعنى، بل يكون تفسيرها بهذا المعنى في بعض المواضع فاسدا، كما في هذه الآية: إذ لو فسرت اليد بقدرتي لما ظهر مزية لآدم على إبليس عليه السلام. أيش المزية؟ لو كان المعنى ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرتي، وإبليس أيضا مخلوق بقدرة الله، فلا يظهر بهذا التفسير مزية لآدم على إبليس، وهذه الآية فيها إظهار مزية لسيدنا آدم على إبليس، فلا يجوز تفسيرها هنا بالقدرة. لذلك من فسرها، من أولها تأويلا تفصيليا من الخلف، أولها بالحفظ والعناية، ولم يؤولها بالقدرة، مع أن اليدين يعبر العرب بهما أحيانا عن القدرة، لكن هنا ليس هكذا المعنى. قال المؤلف رحمه الله: تفسير قوله تعالى من روحنا وقوله تعالى من روحي. هذا عنوان الفصل الجديد. ليعلم أن الله تعالى خالق الروح والجسد، فليس روحا ولا جسدا، ومع ذلك أضاف الله تعالى روح عيسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم إلى نفسه على معنى الملك والتشريف لا للجزئية في قوله تعالى من روحنا. فالإضافة إضافة الروح، روح عيسى عليه السلام إلى الله تعالى للتشريف هنا وليست للجزئية. المعنى الظاهر للفظ روحنا لا يجوز حمل الآية عليه، وإلا يكون المعنى أن الله روح وعيسى جزء منه، وهذا باطل. الله ذم الذين نسبوا إلى الله الجزئية بقوله وجعلوا له من عباده جزءا. الله ذم من قال هذه المقالة. فيكون المعنى أن روح عيسى مشرفة عند الله، مملوكة لله مشرفة عنده. وكذلك في حق آدم عليه السلام قوله تعالى من روحي، ليس معناها أن آدم جزء من الله، إنما معناها من الروح المشرفة عندي، المملوكة لي المشرفة عندي. فمعنى قوله تعالى فنفخنا فيها من روحنا، أمرنا جبريل عليه السلام أن ينفخ في مريم الروح التي هي ملك لنا ومشرفة عندنا. فكما سبق وذكرنا ليس كل إضافة تكون إضافة صفة، ولا كل إضافة تكون إضافة جزئية. قال المؤلف رحمه الله لأن الأرواح قسمان، أرواح مشرفة وأرواح خبيثة، وأرواح الأنبياء من القسم الأول، فإضافة روح عيسى وروح آدم إلى نفسه إضافة ملك وتشريف. ويكفر من يعتقد أن الله تعالى روح، لأن روح مخلوقة تنزه الله عن ذلك. وكذلك يكفر من زعم أن الروح غير مخلوقة، كما زعم ذلك بعض المنتسبين إلى التصوف، قالوا الروح ليست مخلوقة، وهذا ضلال والعياذ بالله تعالى. وكذلك قوله تعالى في الكعبة بيتي، فهي إضافة ملك للتشريف لا إضافة صفة أو ملابسة لاستحالة الملامسة أو المماسة بين الله والكعبة. وهذا الذي يذكره المصنف رحمة الله عليه هو لزيادة بيان أن ليس كل إضافة تكون إضافة صفة. وكذلك قول الله تعالى أي في سورة المؤمنون رب العرش ليس إلا للدلالة على أن الله خالق العرش الذي هو أعظم المخلوقات، ليس لأن العرش له ملابسة لله بالجلوس عليه أو بمحاذاته من غير جلوس. ليس المعنى أن الله جالس على عرشه باتصال، وليس المعنى أن الله محاذ للعرش بوجود فراغ بين الله وبين العرش، إن قدر ذلك الفراغ واسعا أو قصيرا، كل ذلك مستحيل على الله. وإنما مزية العرش أنه كعبة الملائكة الحافين من حوله، كما أن المؤمنين يطوفون بالكعبة في الأرض، الملائكة كما جاء في القرآن كل يوم يطوفون حول العرش كما نحن نطوف بالكعبة. وللعرش خاصية أخرى، فإنه لم يعص الله تعالى فيه، لأن من حوله كلهم عباد مكرمون لا يعصون الله طرفة عين. ومن اعتقد أن الله خلق العرش ليجلس عليه فقد شبه الله بالملوك الذين يعملون الأسرة الكبار ليجلسوا عليها، ومن اعتقد هذا لم يعرف الله. بعض الناس هكذا يعتقدون أن الله مثل الملوك، ملوك الدنيا. أليس الملك يجلس على سرير، يعمل سريرا كبيرا يجلس عليه، بينما تكون الحاشية حوله؟ بعض الناس والعياذ بالله يعتقدون أن الله هكذا، جسم كبير قاعد على العرش وحوله الملائكة. وهذا ضد التوحيد. الذي يقول هذا ما عرف الله. خالق العالم لا يكون مثل العالم، خالق البشر لا يشبه البشر. نحن نجلس لأن لنا جزءا أعلى وجزءا أسفل، ونلاقي بالجزء الأسفل الشيء الذي نجلس عليه. هذا هو الجلوس، يكون من شيء له جزء أعلى وجزء أسفل وينثني، ويلاقي بالجزء الأسفل الشيء الذي يجلس عليه. الجلوس صفة الإنسان، صفة الجن، صفة البهائم. ولا يجوز أن يوصف الله بصفة الإنسان أو صفة الجن أو صفة البهائم. إنما الله خلق العرش إظهارا لقدرته، ليس العرش مكانا لله، لأن الذي يكون في مكان هو الجسم، يكون له شكل، وهذه صفة المخلوقات. العرش، ما أحد منكم رأى عرش ملك من الملوك؟ رأيتم؟ بعض الناس يتوهمون أن نسبة جهة فوق إلى الله فيها تشريف لله. الله سبحانه لا يحتاج، لا يتشرف بخلقه، يعني الله لا يحتاج المخلوقات ليكون عظيما، لا يحتاج إلى جهة ليكون عظيما أو إلى عرش ليكون عظيما، على أنه ليس في الجهة نفسها، جهة فوق، ما يزيد الشرف. الملائكة في السماوات كثير منهم، والأنبياء في الأرض إلا عيسى عليه السلام، ومع ذلك من أفضل، الأنبياء أو الملائكة؟ الأنبياء أفضل، مع أن مكان الملائكة أعلى. يكون أحيانا الحاكم في قعر الوادي واللص في أعلى الجبل، معناه أن اللص أشرف من الحاكم؟ لا يقتضي ذلك، لا يستلزم ذلك. إذن أن يكون العلو بالمكان لا يستلزم علو المكانة. فلماذا ينسب بعض الناس الجهة إلى الله فوق أو غيرها؟ وكل الجهات مخلوقة، وخالقها هو الله، وكان الله ولم تكن جهة، وبعد أن خلق الجهات موجود بلا حاجة إليها، بلا جهة ولا مكان. بعض الناس يقول صفة جهة فوق صفة كمال لله. يقال له: من خلق جهة فوق؟ يقول: الله. يقال له: فقبل خلق جهة فوق كان الله تبارك وتعالى. فهل تقول كان ناقصا؟ إذا قال لا تقول: وبعد أن خلق الجهة هو سبحانه وتعالى موجود بلا جهة، وليس هذا نقصا في حقه. بعض الناس بسبب التشبيه الذي يظنونه، كمان لا يكون أحيانا صحيحا، الذي يظنونه رفعة في المخلوق ينسبونه إلى الخالق. ويكفر من يعتقد المماسة لاستحالتها في حق الله تعالى، لأن هذا الكلام مقتضاه ما يؤدي إليه وصف الله بأنه جسم محدود، لأن الملامسة لا تكون إلا بين جسمين. طيب، إذا كان كذلك فما معنى قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى؟ هذا هو عنوان الفصل التالي، تفسير الآية: الرحمن على العرش استوى. يجب أن يكون تفسير هذه الآية بغير الاستقرار والجلوس، ويكفر من يعتقد ذلك، لأنه جعل الله مثلنا يجلس كما نحن نجلس، فيكون قد وصفه بصفاتنا، وهذا ضلال. ليس هذا عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام. عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ليس كمثله شيء، فيجب ترك الحمل على الظاهر. إذا لا يجوز يعني أن تفسر الآية بالمعنى الظاهر. كلمة استوى لها معاني كثيرة في لغة العرب، المعنى الأكثر استعمالا جلسة، لكن هنا لا يجوز تفسيرها بهذا المعنى. يجب ترك حملها على الظاهر، بل يحمل على محمل مستقيم في العقول، والعقل الصحيح لا يقبل تفسيرا يخالف الشرع. فتحمل لفظة الاستواء على القهر، يعني يفسر إيش إذن معنى الرحمن على العرش استوى؟ معناه الله قهر العرش، استوى معناه قهر. ففي لغة العرب يقال استوى فلان على الممالك إذا احتوى على مقاليد الملك واستعلى على الرقاب. ما هيك؟ الذي يعرف قليلا من العربية يعرف ذلك. يقولون استوى فلان على المملكة، ليس معناه قعد عليها، معناه حكمها، قهر من فيها. كما قال الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير دم، من غير سيف أو دم مهراق. فمعنى الآية أن الله قهر العرش الذي هو أعظم المخلوقات. أعظم المخلوقات يعني بالحجم. فإذا قال قائل: لماذا خص العرش بالذكر؟ الله قاهر لكل شيء. الجواب يكون: لأن العرش أكبر المخلوقات في الحجم. السماوات والأرض بالنسبة للكرسي مثل حلقة في فلاة من الأرض، والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة في فلاة. يعني السماوات والأرض بالنسبة إلى العرش مثل قطرة الماء بالنسبة إلى البحر المحيط. هذا العرش العظيم إذا كان مقهورا لله، إذن ما هو أصغر منه بالأولى مقهورا لله تعالى، يفهم من ذلك. لماذا قال الله تعالى رب العرش العظيم؟ والله رب كل شيء. لماذا خص العرش بالذكر؟ لأجل هذا. ولنفس السبب، لنفس الأمر، خص العرش بالذكر في آية الرحمن على العرش استوى. طيب نقف هنا، والله تعالى أعلم. إذا كان لأحد سؤال فيتفضل. يقال استوى بمعنى استولى هنا، لكن هنا إذا قيل استولى يراد استولى بمعنى قهر، ليس بمعنى الاستيلاء، ليس بمعنى الاستيلاء بعد المغالبة. لا شك. بس لحظة، خليني أوضح النقطة. يجوز أن يفسر قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى أن يقال قهر، ويجوز أن يقال استولى. استولى وقهر بمعنى واحد، لكن بعض الناس يمنع أن يقال استولى. يقولون لأن الاستيلاء يكون بعد مغالبة، هكذا ظنوا. حتى بعض أئمة اللغة هكذا ظن، لكن غيره من أهل اللغة عرفوا أن استولى تأتي بمعنى قهر أيضا عند العرب. صح صح.